الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأستغفره إنه كان حليما غفورا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام على قدميه حتى تفطرتا من طول القيام، وقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم عليكم من نعمه العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذه الثلاث متوفرة عندنا ولله الحمد، متوفرة عندنا، فنحن ولله الحمد في هذه البلاد في أمان، في أمان عام، وصحة ورزق وخير كثير. نحن آمنون في بيوتنا، آمنون في أسواقنا، آمنون في أسفارنا ولله الحمد. وكذلك نحن في صحة في أبداننا، وعافية في أجسادنا، وكذلك نحن في رزق من الله عز وجل، توفرت لنا الأرزاق، وهذه نعم عظيمة يجب علينا شكرها والقيام بحقها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن هذه النعم بسطها الله على قريش، بسطها الله على قريش لما كانوا في مكة وكانوا بجوار البيت العتيق وعلى بقية من دين أبيهم إبراهيم، وقد وفر الله لهم النعم ببركة دعوات الخليل عليه الصلاة والسلام حينما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلما كفروا نعمة الله وجلبوا الأصنام إلى مكة ونصبوها على الكعبة وعلى الصفا والمروة وغيروا دين إبراهيم، غير الله عليهم. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية، يعني مكة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه سنة الله جل وعلا، أن من لم يشكر نعمه فإنه يسلبها منه ويبدله بها بأضدادها. فلنتق الله ولنشكر هذه النعمة بتقييدها بطاعة الله عز وجل والاعتراف بها ظاهرا وباطنا وصرفها في طاعة الله عز وجل لأجل أن تدوم، وإلا فإنها إذا لم تشكر فإن الله يسلبها ويبدلها بضدها. ألم تنظروا إلى ما حولكم من البلاد القريبة منكم ما حل بها من الدمار بأيدي أهلها؟ سلط الله بعضهم على بعض فأصبحت بلاداً مدمرة وأهلها مشردون تحت وطأة الجوع والعري والغربة والبعد عن أوطانهم وبيوتهم. أفلا تعتبرون؟ أفلا تتذكرون؟ فاتقوا الله عباد الله، إن من بيننا من يتنكر لهذه النعمة ويستوحي من الدول الكافرة ومن أعدائنا وحاسدينا، يستوحي منهم الأفكار الهدامة والتنكر لهذه النعمة ومحاولة قلبها وتغييرها، وهم سفهاؤنا ومن أبنائنا يتلقون من أعدائنا هذه الوساوس وهذه الأفكار المنحرفة، فيدعون إلى تغيير هذه النعمة، يدعون إلى قلب البلاد على أهلها حتى تصبح كغيرها مدمرة خاوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا: وفيكم سماعون لهم، يعني في المسلمين من يسمع لأقوال المنافقين وتروج عليه، وهذا واقع الآن. فمن بيننا من يروج لهذه الأفكار باسم الحرية، باسم الديمقراطية، باسم من الألقاب الجوفة المقلوبة، ويكفرون هذه النعمة التي نعيشها ولله الحمد. فتنبهوا لهؤلاء وناصحوهم وخذوا على أيديهم، تسلموا أنتم وإياهم، وإلا فإن سنة الله جل وعلا في خلقه لا تتغير. إذا لم تشكروا نعمته أبدلها عليكم وغيرها عليكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اتقوا الله عباد الله، وخذوا على أيدي سفهائكم، وتنبهوا لأعدائكم، تنبهوا لأعدائكم، لا تغفلوا عما يفعل بكم ومن حولكم، تنبهوا لذلك وتداركوا أمركم وتحاموا فيما بينكم وتعاونوا على البر والتقوى حتى تسلم لكم هذه النعم، وحتى نحن ولله الحمد في بلاد الحرمين الشريفين قبلة المسلمين، نقوم على خدمة الحرمين الشريفين وعلى خدمة الحجاج والمعتمرين. فهذه البلاد هي قلب العالم الإسلامي، هي العين الباصرة للإسلام والمسلمين. إذا دمرت ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه ماذا يبقى للمسلمين في أقطار الأرض؟ ولكن الله جل وعلا ناصر دينه وحافظ بلاده. قال الله جل وعلا: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على هذه النعمة التي التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الثلاث، من أصبح آمنا في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، عنده قوت يومه، يعني عنده غداؤه وعشاؤه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فهو يساوي من ملك الدنيا، لأن من ملك الدنيا ليس له منها إلا هذه الثلاث، فهو يساويه في ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. اتقوا الله عباد الله، واذكروا نعمته بشكرها، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحل بالناس إذا لم يشكروه هذه النقمات، أن يبعث عليهم عذاباً من فوقهم من السماء بالصواعق وبغير ذلك من الآيات الكونية، أو من تحت أرجلهم بالزلازل والخسوف، أو حتى الآن بالقنابل المدمرة التي تكون تحت الأرض، أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا، وهذه أشد، استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. الآن تدمرت البلاد المجاورة بأيدي أهلها بعضهم مع بعض بإيحاء من أعدائهم، إنهم لم يأتوهم بجيوش، وإنما أتوهم بهذه الاتصالات الدقيقة، الاتصالات التي تأتي خفية بالإنترنت، تأتيهم بالتويتر، بأنواع من أنواع الاتصالات، وتحرض بعضهم على بعض، وتلقنهم الأفكار الخبيثة، وتحقد قلوبهم، وتلقي الغيظ بعضهم على بعض، حتى قاموا بعضهم على بعض وصاروا يتقاتلون، ودمروا بلادهم بأيديهم وأيدي الكفار. فاتقوا الله عباد الله، تحاذروا هذه الفتنة العظيمة، تحاذروها، وأقبلوا على الله بالشكر والدعاء، أقبلوا على الله بالدعاء، أقبلوا على الله بالدعاء أن يقيكم شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخذوا على أيدي من ترون منهم انخداعاً بهذه الأفكار، وأبعدوا عن من تقدرون عليه، أبعدوا عنه هذه الوسائل المدمرة الموصلة للشر، أخلوا منها بيوتكم، أخلوا بيوتكم من هذه الوسائل الخفية التي هي بأيدي أولادكم وبناتكم ومن في بيوتكم، طهروا بيوتكم منها، لأنكم الآن في خطر محدق. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً للقائمين على حدود الله والواقعين فيها بقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها يرجعون إلى من في أعلاها من أهل الرأي وأهل العلم، وكانوا كما أن أهل السفينة يصعدون إلى أخذ الماء من الطبقة العليا من عند العقلاء من عند العلماء يأخذون الماء من عندهم، ثم إنهم جاءهم الشيطان وقال لهم: لماذا تتعبون؟ تصعدون وتأخذون الماء من فوق، ترجعون إلى من فوقكم؟ لا، أخرقوا في قسمكم خرقا وخذوا الماء من عندكم. فخرقوا السفينة ودخل الماء وغرق الجميع. فلو أن من في الطبقة العليا أخذوا على من في الطبقة السفلى ومنعوهم من خرق السفينة لنجوا ونجوا جميعا، ولكنهم لما تركوهم يعملون ما قال لهم أعداؤهم خرقوها فغمرها الماء وغرق الجميع. كذلك هذا المجتمع إذا لم يأخذ عقلاؤه على أيدي سفهائه، إذا لم يأخذ علماؤه على أيدي جهاله، خرقوا المجتمع، خرقوا المجتمع وجلبوا العدو فأهلكهم وأهلك بلادهم. فاتقوا الله عباد الله وتنبهوا واحذروا وحذروا. بارك الله فيكم ووفق الجميع لما فيه النجاة والصلاح والفلاح. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وخذ بأيديهم إلى الحق والصواب. اللهم احفظهم واحفظ بهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدو الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأقرأ قوله تعالى وأقرأ قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر،